الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى قول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال ابن عطية رحمه الله معناه قيل لي ولا تدعو وتمني أوي أبوك أويك يا غمري خوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنبيتي بمن وتراوة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو فهو معطوف على أقم يعني آتي بيشو وهذا الأمر أقم والمخاطبة ولا تدعو للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كانت هكذا أجل خطاب لقلب يا غمري خوابت صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره. كواتك أخوة جرم مهربان نهي بك لب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كوات أمتكي لبيشترن كأوانش خوان بباريزن لو يكوا لغير خوان بارينوا عبادة وغير خوان جامندن. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة ولا تدعو كخطابك تايبت ببو بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبو أمتك إش عامة يعني عامة أمتش أقريتوا. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدعو يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله. ابن جرير فرمي رحمة إخواني بأم آية ولا تدعو خطاب لقلب يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم متى عبادت بو غيري برسراي خوت نبي كالله وخالقته هشتك وغيري خو انجام نديت اوانيك هي سودي بتو ناقين نلا دنيا دا ونلا قيامته وهي زيانكش هي زيانك ناقينت بدينت واروها بدنياش يعني بذلك الآلهة والأصنام اوانيك وا أبارينو لغير إخوة بهيواي نفعا بهيواي أوانك غير إخوة سوديان بيبقيني وأروالنا راحتي دوريان بخاتوا وأروهايشي أنا ليه أنا ترسي هل أقلينا بارمو توشينا راحتي كمكا يا أقر باوري بينا بي يا نهي ليبكا لا توشينا راحتي كمكا هيتشي أنية هي سوديك هیچ خیرێک بەدەست ئەوان نیە هەتاوەکو بیدەن بە خەڵک. لا تەعبودها ڕاجیە نەفعها ئەو خائفەن ضڕها. مەیپەرستە بە هیوای ئەوە بیکەوە سوودێک و پێ بگەێنشک، ئەوانەی کە ئیپەرستن بە هیوای خێرن و هەروەها یاخود بترسی لەوەی کەوا زیانت پێ بگەێنن بەدەست ئەوان نییە، خیر و شەر بەدەست خوای. فإنها لا تنفع ولا تضر. أو آلهة و أصنام أنا هيتشان خير و شر بدس أواني نسو دقين بخلق نأتوان زيان بخلق بقين. فإن فعلت ذلك أقر اشتواب كيت، فإن فعلت دواهم خطاب لقلب يا غمرة صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. أقر اشتواب كيت هو توشكو كسانوايك شريكا بخواب ريال داو. فالظلم في هذه الآية هو الشرك، كما قال تعالى على لسان لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإنك من الظالمين، يعني فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. لو الظلم من الشرك ركشون لقمان كاتي أمش قالي كركيك يا بني لا تشرك بالله، شريك بخبر المدى، إن الشرك لظلم عظيم، بل هو أظلم الظلم. وكلنا استم كان لهموي قورتر قورترين استم أو يك الشريك بخبر المدى، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه: أظلم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. گەورەترین ستەم ئەوەیەکە شەریک بۆ خوا بڕیار بدەیت، ئەو خواهیکە تۆی دروست کردووە شەریکی نەبووە، ڕزقت ئەدا شەریکی نییە، ژیان و مەدەن بەدەست ئەوە شەریکی نییە، چۆن لە عیبادەتە شەریکی بۆ بڕیار بدرێ؟ لأنه اغتصاب حق الربوبية من العبادة والدعاء والنذر ونحوه وصرفه للعبد الذي لا يستحقه. وداگیرکردنی حقی خواهە، حتی پارانەوە عیبادەت تایبەت بۆ خوایە، ئەگەر بۆ غەیری خوا ئەنجام درا حەقی خوایە داگیرەکرێەوە درێ بە خەڵکانێکی تر، عیبادەت بێ، دوعا بێ، نەذر بێ، وێنەی ئەوە و ئەنجامدانی بۆ عەبدێک کە ئەو عەبدە شایستەی ئەوە نییە. عەبدە ئەبێ خۆی عیبادەت بۆ ئەڵا ئەنجام بدە، نەک بکرێ بە شەریکی خوا. قلت هذه الآية لها نظائر. وێنێم ئایەت لە قورئانە زۆرە خوا گەور و میرەبان نەهی ئەکات کە عیبادەت و پارانەوە بۆ غەیری ئەلله ئەنجام نەدرێ، کە قەولیهی: فەلا تەدعو مع الله ئیلاهاً ئاخر فتەکونە من المعذبین. لە غەیری خوا مەپارێرەوە، ئەگەر هاتوو پارڕێەوە کردی بە ئیلاه، کردی بە پەرستراوی خۆی، ئەگەر تەوبە نەکات و بەو شێو بمرێت، ئەوە لەو کەسانەیە کە سزا ئەدرێت بە سزای جەهەنم و بە ئابەدیش. الشعراء 211. وقوله: ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. القصص آياتي 8. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها. أما آياتنا أويت دارون كراوتوا كهمو أوانيك خلقي لين أباريتوا أو كدوانا بإله، كدوان بفرسلاي خويان لغير خوا. والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره. فرستن حق خواي بهيش يوي ناقون جيت صحيح نيا ورقي بي نادريت كأنجام بدري بغير خوا. ولهذا قال: لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، يعني المألوه فارس لا يبحق تنهى الله، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أويك و خلقي لي أباريتوا لغير خوا هو بطال، وأن الله هو العلي الكبير. لا إله إلا الله لا معبود بحق أو حق لكوهاتوا، بل قو آية: ذلك بأن الله هو الحق، يعني المألوه المعبود بحق تنها الله سورة الحج آية 62. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه أو توحيدية كخواي قرون مهربان بيغمراني بيناردوه على نبينا وعليه الصلاة والسلام كهمو بيغمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام خواهي قرون مهربان بو أو ناردويتي كخلقي شارزا بكان بتنهاو بحق الله برس وأنزل به كتبه وتهمو كتبكان بو أو هاتون توراة إنجيل قرآن بيش أو كخلقي بام كان بو بتنهاو بحق الله برسن كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأهل الكتاب وتاب يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام هرها ميان دعوان بو توحيد بو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما لا مسائل فقه حلال وحرام لا نيوان شريعة أمة كاني بيشو أمة إسلام جاوازي هي هندي جاوازي هي أيش تحقيق نوي خواي أما لا عبادتها يكا إسلام الشيعي قشتي برنامو ديني هميان بو دعوشان بو أوكدو والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة مخلصين له الدين يعني كوا إنسان أنجامي بده بخواي قرو مهربان لا عبادات أو كوا شارا وبي وشي كوا أشكراه إيمان عبادتي كي شاراوي يعني إيمان بخوا إيمان بملائكة بكتوب برسول بروشي دعائي بقضاء وقدر خوشيك دياني وكسب زاني إيمان إيماني بيتي يعني إيماني بيني وشي كظاهرة أو كبزبان شهادتين عليك نيج أكاد أو أشكرا خلق إبيني بروشو بزكاة أدا أتشي بو عمراء أتشي بو حج قرآن خينيت خلقي ببيني مصر خيركات أوانا أشكرا كان كواتا أويكا أنجامي أدا أشكرا وأويشيكا شارا ويولناخي خويدا أبي بو خوابت مخلصين له الدين أجر وانا به ظاهري بوشويت وباطني شكي ترى ونفاق خالق بلاغت بالظاهر وباطني بخوابت وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء مخلصين له الدين يعني الدعاء وهو فرد من أفراد العباد يعني بشر لبشر كان عبادة دانيكي برتلة شي برتلة دعاء نيوشك الدن بشي كتر روجو بشي كتر الزكاة بشي كتر دعاء بشيك لا عبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون آية ببعض أفراد معناها كعادة السلف وابوة تفسير آية كجروع أكن بهنديك لما ناكي وإلا كوتلات دين دين هربريتيني لا دعاء دين داري كدن دعاء بشيك لو نيج بشيك ترى روجو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبلنا كخواهي قرر بجمع هنائيتي معنى يعني كهو مسلمانا پارچا پارچا بن وكو أهلي بداع أو كان بدليل لم تأبا جمع هاتو كواتا أو تعددا أو فرا حزباتي كبناي إسلامي كان درس به سبلنا لذلك بجمع هاتو للريقا كاني عبادة وخواهي قرر مهربان جواز نيش سبيلك روجو سبيلك ترى زكاة همان شوا كهذا عبادة يك جورنية بيا خواهي قرر مهربان با جمع هنائيتي امجا اوي كوا اوان انجام يدن بيشوان اسلام سمانا ابي يقبن كوتا أو بارشة بارشة أو أو آيتي جا كان بديل معنى أوي والعياذ بالله كخواب وتفرق الرازي به أو دائما بشون شي أقران بشون شبهة أقران أو هم آيتان تلك بصريح وقالوا يا ربانا فرمي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أو أنا شي ليا كان عادتي أهلي بدعوايا دائما خليكي شيء شبهاتا وأروا تأويل كدنا وهولي أوادا كوا أوي كوا جاقي قمان بيت أو كان با بلقى بو إشكي خويا وأم هرزو أشكرا أبن وزانايا رحمتي خويا نبي ردي أن داونا توالا شيني خويا أنا بلام أوان دوي أويش كولام أدرينا و شو كشان بتالا كريتوا هو بريار ان داو كعنادي بكان حقرونا وانان شنو بكو اذا غير توبه بكان واز بين كاتو كاتا ابي شي بكان ابي حزب كان هو شنو شيطان شلون بو رازي بي قال لي واشنتو نفسي خوي شلون بو رازي بك ملكش بو حق بقرتو بو حق او لا سري اخو ولا سري اجي فاشن اوي كي اوي دروس كردوا چون رگا ده رو باساني واز بني انا دروس كراون دولتان دروس يان كردون رگج نادن شي كان واز بين اگر كميش بي او هر بيت ايشي خوين كات ايشي بي انجام دن بو درخستاي مسلمانان لو دين حق فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو هركس يك كم ترين بشي عبادة أنجام بدا وغير إخوة يتبو قبر بيت بو بتيك بيت بو هيكلك بيت يا غير أو أو أويك دوبة پرسراوی خوی و کردویتی بشاریکی خوا لپرستنا که او پرستنا به هیچ شیویک غیری خوا شایستی اونیه که عبادتی بو بکره عبادتن ها بو الله که وان انجام ده بو غیری خوا او شری بو خوا برادن و اویش بردوامه خلکی قبر پرستن لناو ایم مسلمان زوره زوري لو مسلمي كوا بين فرزان يوجا كان جماعة كان بروجوا بن روشنيان بسر قبرو بارانو ولا قبرو بهواي خير كلا قبرو دسيام كي شريان يدور خاتو هو أنا همي هي وهو همي شي شو أنا كوتني جولا كو جاورة خوش بهندنا بوانو توبش لناك كما قال تعالى وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به او يكوا لقال خوادا پرسراوي كي تري بو خويداناو هيج بلغيشي ودستوانيه كاو كاري كاري كشريب فإنما حسابه عند ربه يعني محاسبي او كسلاي الله كاتك حقي برونا كرتوا وينا قريت برداوامة حسابي لا يخواي حسابي همو كس لا إخوائي بالله أوان بتايبتي إخوائي يرم حسبانا كات إنه لا يفلح الكافرون كواتا ومن يدعو مع الله إلها آخر فهو كافر إخوائي يرفمتشي إنه لا يفلح الكافرون ظل نيابا باختور نابا أواني كوا بباور صفتي إنساني بباور كاميا ويكوا يدعو مع الله إلها آخر فرسلاوي كي تردى أن يبو خوي لقل خوادة فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال فتأم آياته وينم آياتان بلغيل سرأوي كفاران ولا غير خوا شركة شكي عبادته وكفرة وقمرائية وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر كتك الله إرادي وابو تاخيد بك توابا نارحتيك بنا خوشيك فلا كاشف له إلا هو هيش كاس يقنية أو نارحتي لسرت ولابة لابات إلا الله نبيك خوي دائنا وإن يريدك بخير وإن يريدك بخير أجر الله إرادي شوابت خيرك تجبك فلا راد لفضله هيش كاس يناتو أنا قد غيبك نيل أو خير بتوبك يصيب به ما يشاء من عباده كخوي رمي ربان أو خيري خوي كإرادي لسر بهر عبدك خوي في جينت وهو الغفور الرحيم فإنه المتفرد بالملك والقهر خيري في بشيت أو خيرا ملك خويتي وزالي شبست شيار بس الدروس كرا وكاني خويا والعطاء والمنع والضر والنفع بخشين قد أغكدن تاخيك النوابة ناخوشي يعني بخوشي دون كل ما سوى أو غير إخوانات وانيوك طيبتي إخوة أخويتي فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده كما دام خير وشر بدس خوابه كهرواشة بحقيقة كهوتا أبيت تنهى بارانوي لكيو أبيت هل أخوابه تنهى هو المدعو وحده المعبود وحده وبرسلاي بحق وتنهى ببشريك تنهى الله فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع عبادة ناقل جد أنجام داني إلا بأخواني بك وخير شرب دسأه كبو غير إخوة أنجام درا أو شريب أخوة بردانا ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره غير إخوة خاوني أو النية ناج جنجبوي أنجام بدري فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر كوتا عبادة تنهى شايستي الله غير إخوة نخير غير إخوة هيتش خير وشرك يا مدسنية غير إخوة دروس كرا وكان إخوة أواني جا تاقي كنا وكدا أواني إخوة يقولون ميربان تاقي أنا كاتوا بنا خوشي وبخوشيش وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله أو أنش كاتك لجيا نابون خواهي يرمي ربان تاقي كننتو وأوانيك إساك خلقي ليانا بارتو كزندون أوانيك إساك زندون وخلقي يشد دعوايا ليك هريك لوانا بوخوي دردكي هي دي أو درد خواهي يرمي ربان تاقي كننتو أغر توانا هيوشتي بدسا بازار خوي تشاك او ناخوشي او ناراحتي او نقصان الاخويا لابد او كاتب الله خلقينا او يخم لابد والبنك او تشاك هاشتوات وانت نخير والعياذ بالله. وقول تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره والله خلقينا هوالا في أبدا جابنا او ايوا لي أبارون لغير إخوة أجر الله إرادي وابه تاقيم كاتو بنا راحتيك آية أوان أتوان اللايبن أي دجاتي إخواب كان والعياذ بالله أو أرادني برحمة أجر إخوة يرمي ربان إرادي للسلبي كخير يبون ببخشت هل هن ممسكات رحمته آية أوان أتوان بيقرن أو إخوانا قابا من نخير قل حسبي الله كواتا بلا من خوان بس اخوة يرمي ربان تاخيم كاتب اخوشي يا بنا اخوشي عليه يتوكل المتوكلون اوانيك ايمان داري توابن لتوابتي ايمان نكيان اوانيك ايبت توكل نتنا لسر خوابت ناك لسر قبري لسر داري لسر بردي لسر برويك الزمر آياتي سيوشت وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له كخوة يرمي ربان درقاء رحمة بكاته ولا او خلقا کس نه توانه رای گرید او خیر نگا با خلق و ما یمسکو فلا مرسل له من بعده اوش که خواه بیگره توا کس نه توانه ببخشه با کس و هو العزیز الحکیم. فهذا ما اخبر الله به تعالی في كتابه او خواه گروه میربان لقرآن كلام خويت خبري دواب يمن كغير خواهي چي بدسني نخير نشر وي كخواهي گروه خبري دواب يمن من تفرده بالإلهية والربوبية يعني پرستن تايبتي خواهي وهروها الربوبية كخلق كرزق هر بدس خواهي كإيمان إواء برزقي هر خواهي دا كخواه خالق ورازقشة که تبیر باورشی و بید که پر اسرائی با حق تنها اللهی پر خواهی گروه میره بان لنبون و هنایت یبون شریکی نبو رزقشی عدد جیان و مدنیشی هر بدست اللهی ایت چون غیری خواه پرسید خواه غیری خواه چی کردو و تو درسی کردوی نخیر رزق عدد نخیر جیان و مدن بدست توی بدست اوه نخیر اتوانه بدخاطه بهش نخیر اتوان جهنم رزگار بکا نخیر ایتی بوی که بشری که خواه چی بدست او هیچی بدست نی و نصب الادلة على ذلك و تخواه گروه میره بان بالگی بو عبدکانی خوی نشان دعوه لسر او که الهیت و ربوبیت تایبتی خواه فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر الله ما أخبر به الله لماني كوا غور پرستن هاني كوا نزرگاه پرستن بيرو باور ريكن هيا پيت شواني اوي كخوا خبري داو كوان بيرو باور رنوية كاو دارا او بردا او قبرا او پرويا خير و شر بدس واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بويا كدونيا با شريكي خوا بهواي اوان كاوان خيريا بيا بخشت ونارحتيا ليدور بخاتوا بسؤالهم بويا داوان ليك والالتجاء اليهم بالرغبة والرهبة والتضرع و حتى دعوائي پناهان ليك بالرغبته كاچه وصل او قبره بو اوهي كوا خوشي پيا بخشي يعني لشتيكا اترسيت بو اي اتشي بولاي بو اوهي كوا لسري لعبه بو پر ملكتشيو اگري بشيوهيك رأى وسيت دستخات سرسنگي لنوجه اعوى امام الله او ناوست به بدز نیوجو برو به افر به پاکی بچه به سری دا پوشید او انجام ده با غیری خوا که لو قبرش هات در او سرپاشکی لسری لعبت اما امری خواه گورو میره بان با افرتان همو کده به سری ان دا پوشید الا لماری خواه به لگل مردم ناری خویا سریش روز بکنه محرم نایی بینه درست لان با دره و به سجده پوش با دره و بازاره سری روتا که دوائی چول قبری فلانه کس سرپوش ده بسریه که باتن لیوه ده تعظیمی اوی چی بو گورتر بولای تا چی حتا امرکی خواه ولی هده بل او شرمی که ای که لو که مخلوقی که وکو خوی او شرمه لخوانه که ولی هده بل او حالي اوان كهتا او تضرع كان اوي وخير ذلك من انواع العبادة التي لا يستحقها الا الله او حيواني بسلبر نذري بوك كاوانا تنهى تائبتي الله خويتي واتخذوهم شركاء لله في ربوبيتي وإلهيتي حتى للربيته دوالي كلام نالي بيا بخشة خلقي منال بدس الله يا بدس أغنى بس الله دوائليك فقير با دولمن بي دولمن بر دوام بي دوائليك كا رزق روجي بي بخشي يو حتى الربوبيت الشاي وهروها لا وإلهيته يعني فرستني وهذا فوق شركاء كفار العرب وهذا الشركي أمال شركي كفار العرب زيادة لك القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف أوان آنود يمتنها بوان فرستن كان زكمان بخاتو الأخوة هؤلاء شفعاؤنا عند الله أمانة كامن بوكن لا إخوة فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا له ويقربوهم إلى الله أوان بوي أبارانو لي بوكوا شفاعتي أن بوكاو نزيكي أن خاتو الأخوة وكانوا يقولون في تلبيتهم يعني كفار عرب لتلبية كانت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك أهو هم شريكك ته بخواه والعياذ بالله تملكه وما ملك كتشي أويش شتي بدس أي تملكه أنت توكر دب الشريك خود والعياذ بالله وملك شتي بيداه وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك أما أوانيك وقبر برسن نزرقاء برسن داريك برديك شيكيان لو أوان قولت لك فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير بشيكي تصرف كذن لكونا وهلوى هل سران ديني إشوكاري خلقان داوة دس أول نايتنا بلا بو شفاعت من بوكا بوكا ونزيق ما أخذ بوكو بشيك لعبادت وجعلوهم وعاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات كردونيا بتشيبا معاذا لهم يعني بنايا بي أقرن وملاذا وهلوى داوة شي لكاينا راحت يلا ألوذ بك يعني في الرياب كبت في الرغبات والرهبات يعني ويك واخوش شيبي هدا ولا وانا كان بيان بخش أجنا راحت يشبي هالشي كان هدا ولا وانا كان سبحان الله عما يشركون خيروا من ربان دورة لها معيبة لها منقصانيك لو ويك أوان شريب وخابر هذا أي خواهي رومي ربان ناتوانيت أو إكوا خير وخوشي ورغبتي أوان هيبو بيان بخشيت بيقومان أو إكوا ليه ترسن يالنا راحتيان أي خواهي رومي ربان ناتوان اللايبة بريتوان اللايبة إبوان شريب خابره لدن شون شر إخواناك ونجيب شر إخوانا دن وبيروباوري صحيح وري ناقرن پیشان بود ریت اوان وری ناگرد چون که بودم پیشن ماموسا من هم بود باسی امی نکردو خوی لگلی ناشو با نظرگاه خوی لگلی ناشو با سر قبر اویشو که اوان پر راوتا اویشو که اوان لو گوشت خواردو که سریان بریو لو خواردنی خواردو که بردویان بو اوی خوی لگلی نا روشتو اکواتا و کاتا دینکا غریب و لناو خلق که اصلی دینش عبادته وعبادتي أصل عقيدية أول نوع خلق غريب بويا باس كدني شيء لا يخلق أوان با شيء قرسي أزانا لبرأوي أوانيك بناوي إسلام ولا نوع أوانا جياون أو حقيقتان بو أوان باس ناكدو بوكو خويا أوانيك لنا أوانا جياون كبيرشواتي أوانا كرا خويا بربعو الروابه والعياذ بالله وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه غفور لمن تاب هو كوا توبة بك لو شركة خواهي قروا مهربان غفورة واتا لي خوش أبد و گناهکشی داپوش و رحمشی پیک بلا ما قبر دوام بلا سری و بوشیوش بمرید او العیاذ بالله جاگی جهنم و بئس المصير. وبالله توفيق.